بيومه تلك الكتاب وبعد. فلقد امر الله عز وجل خليله ابراهيم بامور تتعلق بمسائل في عباداته وفيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فقام بها خير قيام. العلماء اختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله بها ابراهيم عليه السلام. البعض يقول ان الفطره سنن الفطره اللي هي حلق الشام ونطف الابط وتقليم الاظفار وغير ذلك، فقام بها عليه السلام. المهم انه قام بما امره الله به، فكافاه الله عز وجل لقاء اخلاصه لربه وحرصه على طاعته بان جعله اماما يبتدى به وبان جعله راسا ومقدما في الخير. قال اني جاعلك للناس اماما. فطمع ابراهيم عليه السلام في ان تكون هذه الامامه له ولذريته من بعده، وهذا من حب الاب الخير الابناء، ولا باس عن الانسان ان يكون كذلك. فنحن عهدنا وما زلنا نلاحظ من كل اب انه يحاول ان يكون ولده مثله او احسن، ولا يتمنى الخير لاحد كما يتمناه لولده. فقال عليه السلام لربه تبارك وتعالى ومن ذريتي، يعني افتجعل الامامه في ذريتي لاولادي؟ فقال له الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، يعني هذه الامامه في الدين لا ينالها الظالمون من ابنائه الذين ظلموا انفسهم بمعصيه الله تبارك وتعالى بالشرك فما دونه. وهذه المعاصي تختلف قوه وضعفا وصغرا وكبرا، ولكل معصيه حجمها ولكل معصيه طريقه في ادائها ولكل معصيه عقوبه ان اراد الله تبارك وتعالى ذلك الا ان يشاء ربنا فيعفو. قال لا ينال عهد الظالمين. ثم ان ابراهيم عليه السلام لما بدا ينظر الى ارض مكه وقد اقنعه الله عز وجل على انها موضع بيته الحرام وانها ستكون بلدا ياوي اليه الناس من كل فج عميق، قال رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. ولما سال الامامه في الدين لاولاده فقال له الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، ليست الامامه في الدين الا لاهل التقى والصلاح. ظن ان امر الرزق كذلك لا ينال الرزق الا الصالحون، ولهذا ادرك او تدارك دعاءه فقال ارزق اهله من الثمرات من امن، يعني قال ارزق اهله المؤمنين. فقال له الله ومن كفر فامتعه قليلا، يعني قضيه الدنيا يرزق منها المؤمن والكافر لانها لا تزن عند الله جناح بعوضه، اما قضيه الدين فهي اعظم الرزق ولا يؤتاه الا من رضي عن الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك لما سال ابراهيم الرزق لذريته المؤمنين فقط قال الله ومن كفر، يعني سارزق من كفر، لان الدنيا كما قلنا حقيره لا تزن عند الله جناح بعوضه. لذلك قال له الله ومن كفر فامتعه قليلا اذا في الدنيا ثم اضطره، يعني ارجئه وادخله عذاب النار ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. ولهذا خذ عندك هذه القاعده ان الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا من احب. فاذا اردت ان يحبك الله تبارك وتعالى فاستمسك بصراطه المستقيم وبوحيه العظيم بكتاب رب العالمين وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، واحذر أن تكون رأسا في الشر، فإنه كما يكون الإنسان رأسا في الخير قد يكون الإنسان رأسا في الشر. ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون وجنوده وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يستخدمنا فيما يرضيه عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.